السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالس شرح هذه الرسالة المباركة اعتقاد الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى وطيب ثراه للإمام أبي الحسن الهكاري رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وبعد أن انتهى الإمام رحمه الله تعالى من الكلام فيما يتعلق بقضية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، نقلنا الإمام إلى أصل جديد من أصول اعتقاد المسلم وأصل من أصول الشريعة الإسلامية، وهو متفق عليه عند أهل السنة لا خلاف بينهم فيه، وليست لهم فيه أقوال متضاربة كما يزعمه بعض من لا علم له بمنهج أهل السنة، وهو ما يتعلق بالسمع والطاعة لولاة الأمور. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة لأولي الأمر ما داموا يصلون، والولاة لا يخرج عليهم بالسيف، والخلافة في قريش. هذا الأصل كما قلنا لا تجد كتاباً من كتب السلف ألفت في باب العقيدة خلت من ذكر هذا الأصل أبداً، ليس هناك كتاب من كتب السلف مما صنف في باب الاعتقاد خلا من هذا الأصل على الإطلاق، إما أن يصرح به، والتصريح ما بين متوسع فيه من الأئمة وبين مختصر كالإمام الشافعي كما سمعت الآن. وطبعا هذا الذي ذكره الإمام الوصية التي تركها عند موته، وسيأتي له كلام في الرسالة لأننا ما زلنا لم ندخل في ذكر اعتقاد الإمام الشافعي، يعني كلامنا على مدار 16 مجلسا الماضية هذا كله في وصية الإمام التي قالها عند موته، أما الرسالة التي هي عقيدة الإمام الشافعي لم نبدأ فيها بعد، فسوف يذكر هذا الأصل بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى. فالذين صرحوا به إما أنهم توسعوا وإما اختصروا، ولا تجد كتابا من كتب الاعتقاد خلا من هذا الأصل أبدا، خلا من هذا الأصل أبدا. والسمع والطاعة للحاكم تضافرت فيه الأدلة من القرآن والسنة، ولم تعلق الشريعة السمع والطاعة للحاكم بطاعة الحاكم أو معصيته، أو بعدل الحاكم أو ظلمه، لم تعلق الشريعة السمع والطاعة على هذا، إنما الشريعة أمرت بالسمع والطاعة لولاة الأمر بإطلاق، حتى وإن كانوا ظلمة، حتى وإن كانوا جورة ظالمين، كما ستسمع الآن من كلام الأئمة كالإمام الشافعي والإمام أحمد وهؤلاء. فعدل الحاكم أو جوره لا علاقة له بسمعنا وطاعتنا له، السمع والطاعة فرض طاعة لله عز وجل نحن مأمورون به في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأسرة علينا، كما نطقت بذلك الأحاديث. وهذه المسألة ذكرت فيها السنة قرابة 200 حديث، يعني ورد في مسألة الإمامة ووجوب السمع والطاعة وحرمة أن ننازع الأمر أهله أو أن نخرج على ولي الأمر مهما كان ظلمه، ورد فيها في الشريعة أكثر من 200 حديث، بل حتى، وهذا من بركة البحث في كتب السلف، بينما أحضر بالأمس درس الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله البخاري والأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، كتاب جامع للآداب النبوية، وأشرحه يوم الأربع من كل أسبوع، فوصلت بالأمس إلى 73 بعد 100 الأولى، وهو باب قول الرجل لابن غيره يا بني، أي جواز هذا وذكر فيه الإمام البخاري حديثا غاية في الغرابة. والإنسان لما وقفت على هذا الحديث تذكرت حال هؤلاء الذين كانوا بزعمهم على مدار 4 عقود يعلمون الشباب، وكثير منهم تعلمونهم لهم عناية بالحديث، يهتمون بالحديث. أول سؤال طرح على ذهني: أما مر هذا الحديث عليهم؟ أما مر هذا الحديث عليهم حتى يقع في الإشكاليات التي وقعوا فيها، ويسأل أحدهم فيقول: الرؤية ما زالت ضبابية أمام عيني ولا أستطيع أن أتكلم؟ ويسأل الآخر يقول: من كان له شيخ فليقلده؟ ألهذا الحد بلغ الغموض في هذه المسألة على هؤلاء؟ أمن قلة الأدلة؟ أم لأن هؤلاء لم يتقنوا باب الاعتقاد أصلا؟ الجواب الثاني: لأن النصوص موجودة، وموجودة في دواوين ليست مغمورة، إنما موجودة في كتاب أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وهذا الحديث سوف أذكره لحضراتكم إن شاء الله إذا وصل بنا الأمر إلى ذكر الأدلة الناهية عن الخروج على ولاة الأمر إن شاء الله تعالى، مع بيان معناه من كلام الأئمة. بداية لابد أن نعلم جميعا، وهذا لم يختلف فيه أهل السنة، الكلام الذي سأقوله من الآن وإلى أن أنتهي من أصل السمع والطاعة وما يتعلق بالإمامة والحكم، لا خلاف في شيء منه عند أهل السنة، واضح معي؟ حتى لا يلبس عليك بعض شياطين الإنس أمرك، كالذي خرج وسرق رسالة أو فصلا أو فصلين من كتب بعض الناس ووضع عليهم عنوانا: إعلام الخلف أن الخروج على الحاكم الظالم فيه قولان للسلف. وسوف يأتي الرد على هذا عند ذكر الأدلة المانعة من الخروج إن شاء الله. الخروج على ولي الأمر والسمع والطاعة ليس فيه للسلف قولان، إنما هو قول واحد، وهو الحرمة، أي حرمة الخروج ووجوب السمع والطاعة. لابد أن نعلم بداية أن السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين أصل من أصول العقيدة. نحن لما نتكلم عن باب السمع والطاعة للحاكم ما نتكلم عن مسألة فقهية، ما نتكلم عن مسألة في العبادات أو المعاملات، إنما نتكلم عن أصل من أصول اعتقاد المسلم، أصل من أصول العقيدة السلفية. قل بل لا يخلو، لا يخلو كتاب من كتب العقيدة من تقرير هذا الأصل وشرحه وبيانه، وما ذلك إلا لبالغ أهميته وعظيم شأنه. السلف لم يهتموا هذا الاهتمام بهذا الأصل إلا لعظيم مكانته وعلو شأنه، وعلو شأنه لأنه بالسمع والطاعة لولاة الأمر تنتظم مصالح الدنيا ومصالح الدين. بالسمع والطاعة للحاكم تنتظم مصالح الدنيا والآخرة، والإنسان يسلم له دينه وتسلم له دنياه، وإذا خرج الإنسان على الحاكم لا يسلم له لا دينه ولا دنياه، كما ستعرف وتقر بذلك بنفسك عند سماع الأدلة إن شاء الله. وبالخروج على ولاة الأمر والتعدي عليهم والافتيات عليهم سواء بالقول أو بالفعل، هذا فيه فساد الدين وفساد الدنيا كما قال الأئمة. وقد علم من دين الإسلام بالضرورة، هذه مسألة من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، ليست مسألة خافية كما قدمت في المقدمة في بداية الكلام، هذه ليست مسألة مطمورة في غياهب المسائل، إنما هي من أشهر مسائل العقيدة. واضح معي؟ لأن أصول الاعتقاد عند أهل السنة كما ذكرنا تسعة، ستة الواردة في حديث جبريل: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وأضاف لها أهل السنة الصحابة وما يجب على المسلم أن يعتقده فيهم: الإمامة ووجوب السمع والطاعة، موقف أهل السنة من أهل البدعة. هذه هي أصول الاعتقاد التسعة، ليس هناك كلام في العقيدة يخرج عن هذه التسعة، يخرج عن هذه التسعة. فمسألة السمع والطاعة للحكام مسألة معلومة من الدين بالضرورة، معلومة من الدين بالضرورة، ليست مسألة خافية، حتى إذا جاء مخطئ مبتدع فأخطأ فيها نلتمس له العذر، إنما هي مسألة مما علم ضرورة من دين الإسلام، وهذا لا خلاف فيه. فمما علم ضرورة في الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، أي إلا بحاكم يعني، ولا إمامة أي ولا حكم إلا بسمع وطاعة. كلام ده من الذي قاله؟ افتح شرح السنة للإمام الحسن بن علي البربهاري، أول صفحة بعدما يحمد الله ويثني عليه يذكر هذه العبارة: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. هذا قول الإمام الحسن ابن علي البربهاري صاحب شرح السنة، وهو أحد أئمة الأمة. وقال الإمام سيد التابعين ربيب بيت النبوة أبو سعيد الحسن البصري رضي الله تعالى عنه، قال في الأمراء يعني في الحكام يعني، قال: هم يلون من أمورنا خمسا، الحكام يقومون من أمور المسلمين بخمسة أشياء: الجمعة والجماعة، والعيد والسغور، السغور اللي هي حفظ حدود الدولة الإسلامية يعني، والحدود يعني إقامة الحدود على من اقترف المعاصي. ثم قال أي الحسن البصري: والله لا يستقيم الدين إلا بهم، والله لا يستقيم الدين إلا بهم، أي بولاة الأمر. وإن جاروا وظلموا. ده مش كلامي أنا، هذا كلام الحسن البصري، والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا. واضح معي؟ ثم قال: والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة، وأن فرقتهم لكفر. طاعتهم غبطة فرح وسرور، وفرقتهم كفر، هكذا قال الحسن البصري، ذكره عنه أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله في آداب الحسن البصري، وذكره إمام الحنابلة زين الدين أبو الفرج ابن رجب الحنبلي في كتابه الماتع جامع العلوم والحكم. فكان السلف رضي الله عنهم كلهم يولون هذا الأمر اهتماما خاصا، وهو أمر السمع والطاعة، لا سيما يعني هم كانوا في طبيعة أمرهم يهتمون به غاية الاهتمام، ثم يضاعفون هذا الاهتمام وهذه العناية عند ظهور بوادر الفتنة. إذا بدأت الفتنة تطل برأسها بدأوا يشددون ويؤكدون على باب السمع والطاعة للحاكم، على باب السمع والطاعة للحاكم. لماذا؟ الجواب: نظراً لما يترتب على الجهل به وإغفاله من الفساد العريض في العباد والبلاد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. الجهل بأصل السمع والطاعة هذا يحصل به فساد الدين والدنيا كما قال الإمام قبل قليل. واهتمام السلف بأصل السمع والطاعة تحمله صور متعددة، لو أردنا أن نستقصيها لا يسعفنا الوقت. من أبلغ هذه الصور ما قام به إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله. أحمد بن حنبل كان يعيش في ظل خلفاء ثلاثة يقولون في الله عز وجل، لا أقول يقولون في الدنيا أو يظلمون الناس، يقولون في الله عز وجل إنه لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يغضب ولا يرضى ولا ينزل ولا يستوي. كان المأمون بن هارون الرشيد من هؤلاء، وبناء على أن الله عندهم لا يتكلم فالقرآن ليس كلام الله. وقال الإمام أحمد: إجماع أهل السنة على أن من قال القرآن كلام الله مخلوق فهو كافر، فهو كافر. الذي يعتقد أن القرآن كلام الله، أن القرآن مخلوق، فهو كافر بالله، خارج من الإسلام. ومع ذلك حمل المأمون الأمة على هذه الفتنة وعرضهم على السيف، وممن عرض على السيف أبو عبد الله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، وظل مسجونا في سجن بني العباس 28 شهرا، 28 شهر. ولما تغيظ منه الخليفة أمر برجله أن تربط بحبل ويربط في جمل أو في فرس ويدار به في البلد، يجرجر في الشوارع. هذا إمام أهل السنة أحمد بن حنبل. أنا العبارات دي أنا بركز عليها ليه؟ لأن خرج من شبابنا في هذه الفتنة الذين كفروا الحاكم السابق ويكفرون الحالي ويكفرون القادم، لأنهم يكفرون المجتمعات كلها، واخد بالك معي؟ كان من ضمن أسباب تكفيرهم له أنه يمنع الدعاة عن الكلام، فإذا منع الدعاة عن الكلام صار كافرا بالله عند هؤلاء. طيب، المأمون الذي فعل هذا في الإمام أحمد لماذا لم يكفره أحمد؟ لماذا لم ينزع أحمد يدا من طاعته؟ أليس هؤلاء الأئمة هم أسوتنا الذين يجب علينا الاقتداء بهم؟ اسمع ماذا قال الإمام أحمد عن المأمون وعن هذه الفتنة، وهو الذي اصطلى وحده بأتونها على مدار 28 شهرا كان يضرب حتى يفقد الوعي. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، كان يضرب حتى يفقد الوعي، وكان هارون وكان الواثق من بعده يأمر الجلادين، واحد يمسك رأسه وواحد يمسك جسمه ويشدون رقبته هكذا، ثم يرفع السيف على رقبته ويقول إني أحتسب خطاي، يعني هيقوم من على الكرسي عشان يوصل للإمام أحمد يضربه بالسيف، يقول أنا أحتسب خطايا هذا إلى هذا الكافر، يعني الإمام أحمد، كفروا الإمام أحمد إمام أهل السنة، ومع ذلك ما نزع يدا من طاعته، ولا قال إنه ليس حاكما شرعيا، ولا قال شيئا مما سمعناه في هذه الأحداث أبدا، إنما كان الخليفة يقول يا أحمد قل كلمة أفك عنك قيدك بيدي، كان يقول يا أمير المؤمنين، واضح؟ يا أمير المؤمنين، يبقى هو يرى إمامته ولا لا يراها؟ يرى إنه حاكم شارع له السمع والطاعة في غير معصية الله، واضح معي؟ وما كفره ولا نزع يدا من طاعته ولا قال ما قالوا، ولا قال ما قالوا. وإذا أردنا أن نوازن، خلي الكلام لما ننتهي من الدرس، اللي عنده إشكالية يكتبها، اللي عنده إشكالية يكتب. لا، ما قالوا عنه كافر، ده إجماع أهل السنة. هنتكلم، بقول لك اللي عنده إشكالية يكتب ورقة عشان ما نقطعش الكلام، اللي عنده إشكالية يكتب ورقة بعد الدرس إيه يرفعها إن شاء الله نتكلم فيها، واضح معي؟ لو أردنا إن إحنا نوازن الآن بين ظلم الحاكم الذي كفروا، وحسن مبارك كانوا بيقولوا 70 مليار، ما نعرفش هم 70 مليار ده إيه حكايتهم أصلا، ده سند متصل ولا رواه لص عن لص، واخد بالك معي؟ وبين مخالفة المأمون ابن هارون، حسن مبارك سرق 70 مليار، ظلم الناس في أمر دنياهم، لكن المأمون فعل شيئا لا يختلف فيه اثنان من أهل السنة أنه بذاته مخرج من ملة الإسلام، أيهما أشد ظلما؟ أيهما أشد جرما؟ قال الإمام أحمد اجتمع، أو يقول حنبل، وحنبل هذا ابن عم الإمام أحمد، قال اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله. الواثق طبعا هو الذي تولى الخلافة بعد المأمون، لأن المحنة الإمام أحمد بدأت بداية حقيقية في فتنة في خلافة الواثق، لما أرسل إليه المأمون وجاءه الشرطة وقبضوا عليه في بيته، قال له رئيس الشرطة، يعني كان برضو الأئمة كانوا بيجي لهم بالليل ويقبضوا عليهم برضو، وما كانوش بيكفروا، كانوا ما كانوا يكفرون هؤلاء، تمام؟ فقال له رئيس الشرطة وهو آخذه إلى المأمون، قال يا أبا عبد الله إن الرجل، يعني الخليفة، يعني المأمون، سل اليوم سيفا ما سله من قبل، وحلف بقرابته من رسول الله، يعني حتى مش حلف بالله، تمام؟ حلف بقرابته من رسول الله، تمام؟ إن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليذبحنك بهذا السيف. فرفع الإمام أحمد يده إلى السماء ولم يدع عليه، إنما قال اللهم لا تجمع بيني وبينه، اللهم لا تجمع بيني وبينه. كان هذا الكلام في الليل، فجاءهم نعي المأمون في الفجر، مات المأمون من نفس الليلة، واضح معي؟ وما جمع الله بينه وبينه. تولى طبعا رد الإمام أحمد إلى بيته لحد ما يشوفوا مين اللي هي الأمر من سيتولاه، وتولى الواسق، وسيق الإمام أحمد إلى الواسق، وكانت بداية محنة الإمام أحمد في خلافة الواسق. واضح معي؟ قال اجتمعوا في خلافة أو في ولاية الواسق إلى أبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل رحمه الله، وقالوا له إن الأمر قد تفاقم وفشى. إن الأمر قد تفاقم وفشى، يعني مخالفات الخليفة يعنون القول بإظهار القول بخلق القرآن يعني، وغير ذلك من المخالفات. ثم قال الفقهاء للإمام أحمد إيه؟ قالوا ولا نرضى بإمارته، إحنا لا نرضاه أميرا علينا. اللي بيقولوا الكلام ده فقهاء بيقولوه للإمام أحمد يعني، ولا نرضى بإمارته ولا نرضى بسلطانه، أي لا نريده حاكما علينا. فناظرهم الإمام أحمد، ناظرهم الإمام أحمد في ذلك، وقال لهم عليكم بالإنكار في قلوبكم، عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم. واضح معي؟ ثم قال وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ثم قال لهم ليس هذا، يعني نزعكم اليد من طاعة الأمير، ليس هذا صوابا، هذا خلاف الآثار. اللي انتوا هتعملوه ده خلاف الأدلة الشرعية، خلاف الأدلة الشرعية. هذه الصورة التي نقلها الناقلون لنا في كتب أهل السنة تشرح بصراحة واضحة التطبيق العملي، مش التطبيق النظري على الورق، التطبيق الفعل العملي لمذهب أهل السنة والجماعة في باب السمع والطاعة لولاة الأمر. ومن الصور أيضا ما جاء في كتاب السنة، أي شرح السنة يعني، للإمام الحسن بن علي البربهاري رحمه الله، حيث قال اسمعوا يا شباب هذا كلام الأئمة، اسمعوا كلام الأئمة ماذا قال. قال الإمام البربهاري في شرح السنة إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان، إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان، جماعة اللي بطاعة المنابر، ولا يظن أن الخطيب لا يكون خطيبا إلا إذا نفخ حلقه ورفع عقيرته وسب الكل، وطبعا خدنا فترة طويلة على هذا المنوال، الخطيب لا يكون خطيبا إلا إذا طلع شتم في الكبير والصغير، أما إذا طلع تكلم في الجنة والنار وال يقول لك دواعز على جد حاله، ما عندوش فقه واقع. إيه فقه الواقع ده بقى؟ فقه الواقع ده اللي احنا خدناه من حيث لا نشعر من المعتزلة، وهو الخروج على ولاة الأمر وذكر معايبهم. واضح معي؟ قال البربهاري إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، هذا مبتدع، الذي يدعو على الحاكم أيا كان الحاكم هذا مبتدع. وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. قال الفضيل بن عياض، أنا بقى لا بقول لك قال فلان ولا علنا المعاصرين، أنا بجيب لك أئمة لا نختلف لا نحن ولا أنت عليهم، الكلام ده أنا بجيب كلام الأئمة الأول، ها أما نحط المقدمة وبعد كده هنجيب لك الأدلة، احنا لسه إلى الآن لم نتكلم في أدلة ولا قلنا قال الله ولا قال رسول الله، إنما أنا بأعطيك الأول رؤوس أقلام كده في الأول، وأصول عندك لازم تكون راسخة بحيث أن المسألة تكون متضحة عندك واضحة. قال الفضيل بن عياض أبو علي رضي الله عنه قال لو كان لي دعوة، لو كان لي دعوة، وفي رواية لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان، يعني لو كان له دعوة الله أخبره أنه سيستجيبها منه لجعلها في الحاكم. واضح معي؟ ثم قال أي الإمام الفضيل بن عياض فيما نقله عنه ابن سعد في طبقات الحنابلة، قال فأمرنا، شوف فأمرنا يعني الذي أمر بذلك الله ورسوله، فأمرنا أن ندعو له بالصلاح، أي للحاكم يعني، ولم نؤمر أن ندعو عليهم حتى وإن كانوا ظلمة. قال: فأمرنا أن ندعو له بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا. دايما القيد ده لا تجد كتابا من كتب أهل السنة يخلو منه: السمع والطاعة للبر والفاجر، السمع والطاعة وإن جاروا وظلموا. ليس هناك كتاب إلا وهو يضع هذا القيد، حتى لا يفهم الجاهل أن السمع والطاعة مقيد بما إذا كان الحاكم قائما بالعدل، فإذا جار وظلم تسقط أو يسقط السمع والطاعة له. قال: وإن جاروا وظلموا. قال: لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. ومما يجدر بل ومما يجب العلم به الآن أن نعرف وأن نفهم أن قاعدة السلف رضوان الله عليهم في هذا الباب، باب الولاية والحكم، هي زيادة الاعتناء به كلما زادت الحاجة إلى ذلك، كلما صار فيه جهل بهذا الأصل، وكلما صارت هناك فتن، كلما تأكد الدندنة على هذا الأصل وطرقه في الخطب والدروس، وألا نهمل الكلام عنه بل ينبغي أن يفتح بمناسبة وبغير مناسبة. ده منهج السلف، هذا منهج السلف. لماذا؟ سداً لباب الفتن وإغلاقاً لطريق الخروج على ولاة الأمر، تمام؟ لأن الخروج على ولاة الأمر كما قدمنا هو أصل فساد الدين وأصل فساد الدنيا. وحتى تتضح هذه القضية لا بد من معالم اكتبها لتكون أصولاً عندك قبل الخوض في هذه القضية. الأصول دي لازم تكون عندك واضحة قبل أن ندخل في الكلام. أولاً، الأصل الأول: وجوب عقد البيعة، وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر. واضح معي؟ وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم، والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة، والترهيب من نقض البيعة. ده الأصل الأول. ما الأدلة عليه؟ الأصل الأول: وجوب عقد البيعة، وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم، والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة، والترهيب من نقضها. ده الأصل الأول. خلي بالك، أنا عايزك تكون حاضر معايا من الأول، لأن الكلام اللي احنا هنقوله ده وعلى مدار خمس دروس سيأتوا هيجي لك ولد حزبي هينقضه لك بكلمتين اتنين بالظبط، تمام؟ الكلام اللي احنا هنقوله ده الدرس ده وخمس دروس جايين وراه هيقعد معاك ولد حزبي بالظبط تلات دقايق، هيقول لك بالظبط اربع كلمات هيبوظ لك كل اللي احنا قلناه ده. هيقول لك ايه؟ يقول لك: كل الكلام اللي انتوا قلتوه ده على العين والراس أنا لا أختلف معك فيه، تمام؟ أنا لا أختلف معك فيه، تمام؟ والسمع والطاعة واجب للحاكم المسلم، لكن إذا لم يكن مسلما، إذا كان كافرا له سمع وطاعة؟ تقول له لا. يقول لك خلاص، ما هو الموجود ده كافر، يبقى ملوش سمع وطاعة، تمام؟ هيقول لك الكلمتين دول بالظبط، احفظهم كده وافتكر لما تسمع الكلمتين دول بره، برضه هنعمل ثلاث دروس في الرد على الشبهات. الحاكم الموجود ده، عدل منصور ده، كان محمد مرسي لما كان في زمانه، مبارك، دول كفار ولا مسلمون عصاة؟ احنا لا نقول من عند أنفسنا، لما هنذكر الأدلة ونذكر كلام الأئمة على الأدلة. أنا عايزك تكون حاضر الذهن من أول وهلة في الكلام على هذا الأصل الكبير. يبقى أول أصل وأول معلم لازم يتضح عندك أن البيعة واجبة للإمام القائم المستقر الموجود الآن. البيعة واجبة في عنقك له، واضح معي؟ والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة، والترهيب من نقضه، واضح معي؟ كنا نسب الإخوان ونحذر منهم، وهذا كان في بعض المحاضرات، وندعو الله ألا يتولى واحد من الإخوان، وما زلنا نقول هذا لأننا أدرى من كثير منكم بمنهج الإخوان، واضح معي؟ بينما أنا أقول هذا في محاضرة، إذ جاءني الخبر وأنا في المحاضرة، قال: نجح الرئيس محمد مرسي. كانت العبارة اللي طلعت: قلنا الرئيس محمد مرسي ولي أمر شرعي له السمع والطاعة، يحرم الخروج عليه، يحرم ذكر معايبه، يحرم تشويش الناس عليه، ويحرم ذكر معايبه. لما راح محمد مرسي وطلع السيسي أعلن البيان بتاعه، بمجرد إعلان البيان صار الحاكم الشرعي عدلي منصور: ما قلناه في هذا يقال في هذا، تمام، ويقال في من يأتي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. طبعا هم الجزئية ده هيقول لك فيها طبعا لأنكم عملاء السلطان، عملاء أمن الدولة، برضو الجزئية دي فيها رد هنذكره من كلام الأئمة، لأن بعض المعتزلة هؤلاء الذين يستقون من معين المعتزلة إنما يأتون بكلام أسلافهم من أهل الضلال. نفس الكلمة دي قالها بعض الأئمة، قالها بعض هؤلاء لبعض الأئمة، قالوا: إنك تداهن السلطان، أنت عميل لأمن الدولة. قال: يا هذا، أنا اعتقدت شيئا وقلته، أما أنت فلا تثبت على شيء. هذه عقيدتنا. كنا في أيام حسن مبارك بنقول الربا حرام ولا حلال؟ حرام. دخول أمر النساء بخلع النقاب حرام ولا حلال؟ حرام. قلنا الكلام ده ولا منهوش؟ قلنا الكلام ده، وكنا نصرح به على منابرنا، وكنا ندين به، وما أحللنا يوما المعاصي ولا تجوزنا في هذا الباب، لكن هذا دي. طيب، وجوب عقد البيعة، نسمع كلام الأئمة. قال الإمام الحسن بن علي البربهاري في كتاب السنة له: من ولي الخلاف، من ولي الخلاف بإجماع الناس عليه ورضاهم به. ركز معايا، لأن كل كلمة ستأتي هيكون لها حاجة. من ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام، برًا كان أو فاجرًا، برًا كان أو فاجرًا. يا إمام، من الذي قال لك هذا الكلام؟ قال: هكذا قال الإمام أحمد بن حنبل. البربهاري ينقل هذا عن الإمام أحمد. طب الكلام ده احنا عندنا قاعدة قعدناها لحضراتكم سابقا، أن كلام العالم يستدل له لا يستدل به. لا كلام أحمد دليل ولا كلام البربهاري دليل، احنا عاوزين دليل أحمد ودليل البربهاري. صلي على نبيك. دل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيح. أنا من أول وهلة لا بقول لك قال الشيخ الفلاني ولا قال الشيخ العلاني، بقول لك قال الله، قال رسول الله، قال إمام لا أختلف عنه عليه أنا وأنت، واضح معي؟ دل على هذا الأصل ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة، أن عبد الله بن عمر جاء إلى عبد الله بن مطيع. عبد الله بن مطيع ده والي المدينة من قبل يزيد بن معاوية. هذا الكلام كان في إمرة يزيد بن معاوية. ويزيد بن معاوية لما مات أبوه رضي الله عنه عن أبيه تولى الخلافة يزيد، وأبى أهل المدينة أن يبايعوا، أبى أهل المدينة أن يبايعوا يزيد بن معاوية، فأرسل إليهم جيشا، أرسل إليهم جيشا وأمرهم أن يأخذ منهم البيعة، فإن أبوا عليه يعني إن رفضوا أن يبايعوا قال فإن رفضوا فقد أبحتك المدينة 3 أيام، يعني المدينة حلال لك افعل فيها ما تشاء. فذهب وطلب منهم البيعة فأبوا، فقاتلهم في وقعة الحرة، وسوف يأتي تفصيل هذا الكلام، في وقعة الحرة المعروفة المشهورة قتل فيها جيش يزيد 10,000 من أبناء الصحابة ومن الصحابة، قتل فيها 10,000 من الصحابة وأبناء الصحابة. وقيل وإن كان بعض أهل العلم ضعف هذه الجزئية أنه حملت 1,000 امرأة من بنات الأنصار من سفاح، أي من الجنود يعني، وإن كانت هذه الجزئية يعني أنبه من باب العلم أنها لا تثبت، اللي هي جزئية السفاح هذه، واضح معي؟ قتل من الصحابة وأبنائهم 10,000 وأخذ منهم البيعة قهرا، بايعوه بالسيف، تمام؟ كذا الناس أجمعوا ولا ما أجمعوش؟ ما أجمعوش، ما هم بالقهرة. لما حصلت وقعة الحرة جاء عبد الله بن عمر، وهو ده الكلام اللي احنا قلناه قبل قليل، إن السلف كانوا في زمن الفتن يهتمون بهذا الأصل حتى يتضح منهجك. احنا بنقول كده لإخواننا، بقول إخواننا طرق الكلام ده في الأيام دي مهم جدا عشان منهجك يعرف وتتميز بين أهل البدع وبين أهل الضلالات، لازم تبين منهجك ودينك. جاءه عبد الله بن عمر مفتي الصحابة ابن أمير المؤمنين عمر، جاء إلى عبد الله بن مطيع حتى لا يفهم عنه عبد الله بن مطيع أو يزيد بن معاوية أنه لا يريد أن يبايع. فجاء فقال عبد الله بن مطيع لحاشيته اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، يعني وضعوا له مخدة يعني يجلس عليها يعني. فقال له عبد الله بن عمر أنا ما أتيتك لأجلس، أنا ما أتيتك لأجلس، أنا مش جاي عشان أقعد، إنما أتيتك لأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، خلي بالك ابن عمر بيحتج بالحديث ده بعد اللي عمله يزيد، بعد اللي عمله مين؟ يزيد بن معاوية. قال سمعت رسول الله يقول من خلع يدا من طاعة، من خلع يدا من طاعة يعني نزع يده من طاعة الحاكم لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، تمام؟ طب ده السمع والطاعة، أنا عم مش أنا هسمع له وأطيع لكن مش هبيعه، أنا مش هعمل مشاكل لكن بيعة مش هديله بيعة. قال رسول الله ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. نفس الحديث، نفس الحديث، تمام؟ مين اللي قال الكلام ده؟ رسول الله، رسول الله، والحديث في صحيح مسلم. الأصل الثاني أن من غلب فتولى الحكم واستتب له، أن من غلب، يبقى الأصل اللي فات من تولى الخلافة بإجماع الناس عليه، ماشي؟ الأصل اللي جاي ده، طب لو ما أجمعوش؟ قال أن من غلب وتولى الحكم أي بالقهر والغلبة واستتب له الأمر، تمام؟ فهو إمام، يعني حاكم شرعي، تجب بيعته وتجب طاعته وتحرم منازعته ومعصيته. تمام؟ وصل للحكم ازاي؟ بالغلب، لا احنا عايزينه ولا نريده، غلبنا على انفسنا بالسيف والسلاح وتولى علينا وقهرنا. لهذا هذا حاكم شرعي له السمع والطاعة. مين اللي قال الكلام ده؟ نسمع. قال الإمام أحمد في رسالته اللي قلنا عشرات المرات لإخواننا، اقرأوا هتاخد منك بالضبط نصف ساعة. أصول السنة للإمام أحمد تقرأها في أقل من نصف ساعة. اقرأ اقرأ أخواننا ماذا قال الأئمة في أصول الاعتقاد، عشان ما تجيش تجادل في مسائل بدهيات، دي مسائل بدهيات. هذه كانت أصول مستقرة عند الصبيان، مش عند الكبار، عند الصبيان، كما روى الإمام البخاري في الأدب المفرد الحديث الذي أشرت إليه في صدر الكلام. هذا رواه صبي، غلام من صبيان الصحابة أو من صبيان التابعين. كانت المسائل دي كانت واضحة عند الصبيان في الشوارع، مش مشايخ على مدار أربعة عقود من الزمن ويسقطون في هذا الأصل من أصول الاعتقاد. قال الإمام أحمد في عقيدة أصول السنة: ومن غلب عليهم، ومن غلب عليهم يعني الولاة، يعني بالسيف، بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. هو بقى أمير مؤمنين، بس بقى إزاي أمير مؤمنين؟ بالسيف. من غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. تمام؟ قال الإمام أحمد: فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة ولا يراه إمام، بل يجب بمجرد وصوله للحكم أن تقر إنه إمام، أن تقر إنه إمام. الشيخ محمد عبد المقصود لما اعترض بعد ما اعترض على ولاية محمد مرسي ليه فتاوى، الفتاوى كلها موجودة. قال إيه بقى؟ قال: الحاكم المتغلب له السمع والطاعة شرعا وهو إمام شرعي. تمام؟ بعد شوية طلع فتوى كفر فيها محمد مرسي، خدك معي؟ بعد ما كان إمام شرعي عنه طلع فتوى كفروا فيه، واخد بالك؟ وكان ليه كلام قبلها بيقول عنه أمير المؤمنين، واخد بالك معي؟ الآن بعدما ذهب محمد مرسي ودولته يحتج بكلام ابن حزم في الفصل، يقول: وإذا خرج على الإمام العدل فاسق وجب سل السيوف. وطبعا إخواننا الكلام ده كل ده مصطلحات إخواننا ذكرها أهل السنة، كلها لها معاني، لازم تفهم الكلام ده على أصول أهل السنة. والله ثلاث أرباع إخواننا اللي خلفونا في الأحداث دي خالفونا بدون علم ولا بينة، ملبس عليهم أمرهم. والله الكلام اللي احنا حكيناه ده، اللي احنا بنحكيه هذا وما سيأتيه من كلام، كنت أشرحه في مسجد كهذا. قام لي رجل فلاح، والله رجل فلاح، قال لي: الكلام اللي انت بتقوله ده موجود في الكتب؟ قلت له: آه طبعا، ما أنا بقرأ لك منين يعني؟ ما أنا بقرأ لك، أقول لك فلان في الكتاب والجزء والصف. قال: الكلام ده لما هو موجود في الكتب المشايخ دي قالوا بهذا الكلام إزاي؟ قلت له: اسألهم بقى، سأل هؤلاء. طيب: فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. الله أكبر. قال الإمام أحمد: في من تغلب من الولاة ووصل إلى الحكم بالسيف. قال: ومن غلب عليهم، يعني الولاة، بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت، يعني ليلة واحدة يعني، ولا يراه إماما، بل لابد أن تراه إماما شرعيا، برا كان أو فاجرا. في كل كلامهم سوف تجد هذا القيد: برا كان أو فاجرا، عدلا كان أو ظالما. القيد ده لا يخلو من كلام السلف أبدا. إيه الأدلة؟ ده كلام الإمام أحمد. طيب، ما دليلك يا أبا عبد الله؟ قال: واحتج الإمام أحمد بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه، بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه بسند صحيح. قال: ابن عمر ده الصحابي، وهذا له حكم المرفوع، لأن ابن عمر لا يفعل هذا من تلقاء نفسه، أنه قال: أصلي وراء من غلب، أصلي وراء من غلب. أصلي يعني وراء من غلب، يعني أقر له بالإمامة وأنه الخليفة. لأن الصحابة لما حاصر الخوارج عثمان في بيته، وكان الخوارج هم الذين يصلون أئمة في مسجد رسول الله، الصحابة تحرجوا وسألوا عثمان: يعني تجوز الصلاة وراء هؤلاء؟ وقالوا كما في البخاري: إنك إمام فتن، إنك إمام عامة، وقد وقع بك ما ترى، ونحن نصلي خلف أئمة بدعة ونتحرج، أي نتحرج من الصلاة وراءهم يعني. تمام؟ فالإمام اللي هو الحاكم الشرعي يصلى وراءه بلا غضاضة، وحتى لو كان مبتدع يصلى أيضا وراءه كما سيأتي. قال ابن عمر: وأصلي وراء من غلب. ده واحد. الدليل الثاني: أخرج ابن سعد في الطبقات في الجزء الرابع صفحة 193 بسند جيد عن زيد بن أسلم، عن زيد بن أسلم، أسلم اللي هو مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال زيد بن أسلم يقول: إن ابن عمر اللي هو عبد الله يعني رضي الله عنه كان في زمان الفتنة، اسمعوا أخوانا، اسمعوا تصرفات الصحابة، كان ابن عمر في زمان الفتنة لا يأتي أمير أيا كان لا يأتي أمير إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله، وأدى إليه زكاة مال. طب ابن عمر جاب الكلام ده منين؟ روى الإمام البخاري في الصحيح، واضح معي؟ قال، وهذا الكلام رواه البخاري في كتاب الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس، من حديث عبد الله بن دينار، قال: شهدت ابن عمر رضي الله عنهما حيث اجتمع الناس على عبد الملك، أي عبد الملك بن مروان، وعبد الملك بن مروان ده أخذ الخلافة بالسيف، وطبعا سوف يأتي تفصيل الفتنة التي دارت بينه وبين عبد الله بن الزبير والقتال على الخلافة حتى وصل واستقر الأمر إلى عبد الملك في آخر الأمر. قال: حيث اجتمع الناس على عبد الملك ابن مروان، يعني جاء عبد الله بن عمر، جاء عبد الله بن عمر وقال: اكتب، يقول الوالي من طرف عبد الملك: اكتب إني، هذا يقوله عبد الله بن عمر، يبدو أنه كان ابن عمر عامل لأمن الدولة رخم، واخدك معي؟ قال: اكتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين. ده يقول عبد الله بن عمر الصحابي: اكتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، يعني لا أقصر في ذلك، وأن بني، مشاني بس، وأن بني قد أقروا بمثل ذلك، يعني أهل بيتي مش هيخلفوني. تمام؟ مش هعتقد عقيدة وأهل بيتها يعتقدوا خلاف، زي ما كان بعض المشايخ بيطلع يقول لك: أنا اديت صوت الحزب النور ومراتي ادت صوتها الحزب الحرية والعدالة. تمام؟ مسألة فريش بي. ما الدنيا بقت، والإخوة بيزعلوا لما نقول إنه خالف، يقول لك بيتكلموا على المشايخ، تمام؟ وأن بني، يعني عبد الله بن عمر يقول هذا اعتقادي وأهل بيت، وأن بني قد أقروا بمثل ذلك، ده رواه الإمام البخاري. وروى أبو إسحاق الشاطبي في كتاب الاعتصام، أبو إسحاق الشاطبي ده الفحل الإمام البحر، إمام المالكية في بلاد الأندلس، أن يحيى بن يحيى، وإذا ذكر يحيى بن يحيى فيما يتعلق بالإمام الشاطبي أو الإمام مالك، فيحيى ابن يحيى ده اللي هو الأندلس، لأن فيه اثنين يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى النيسابوري، هذا شيخ مسلم صاحب الصحيح، ويحيى ابن يحيى الأندلس ده أحد رواة الموطأ عن الإمام مالك، وهو اللي روايته عندنا في مصر هنا، تمام؟ يعني موطأ الإمام مالك في عند المصريين برواية يحيى ابن يحيى. أن يحيى ابن يحيى قيل له، يحيى ابن يحيى تلميذ مباشر لمالك، تلميذ مباشر لمالك ابن أنس، قيل له البيعة مكروهة؟ إن إحنا نبيع الحاكم يعني إذا كان ظالما، يعني البيعة مكروهة؟ يعني الأفضل ما نبيعش، نسكت ما نروحش يعني؟ قال لا مش مكروهة يعني. قيل له فإن كانوا أئمة جور، يعني إن كانوا ظلمة برضو نبيعهم؟ قال قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك. كفاية ولا؟ والله يكفي يا أخوان، والله يكفي، الله المستعان. شوف الكلام، قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك، خلاص يا أخي، الله المستعان. ثم قال اللي هو يحيى بن يحيى، يقول أخبرني بذلك مالك عنه، يعني أخبره بأن ابن عمر بايع عبد الملك، أخبر ابن عمر مالك، لأن انت عارفين اسناد مالك إلى ابن عمر بينه نافع، بس مالك عن نافع عن ابن عمر، نافع ده اللي هو مولى ابن عمر، تمام؟ ما فيش مسافة يعني. قال أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه، يعني ابن عمر، يعني إلى عبد الملك بن مروان، أقر له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه. قال يحيى بن يحيى والبيعة خير من الفرقة، مش أحسن من اللي احنا فيه ده؟ طيب. وروى الإمام البيهقي في مناقب أبي عبد الله الشافعي اللي احنا بناخد اعتقاده الآن، عن حرملة قال سمعت الشافعي يقول كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع عليه الناس فهو خليفة، يعني حاكم شرعي، لأن في بعض الناس هيسيروا الشبهة دي، يقول لك إنه إحنا لم نبايعه، إحنا مش عايزينه، ما بايعنا فليس حاكما شرعيا، واضح معي؟ بل قد حكى بعض الأئمة الإجماع على أن من وصل إلى الحكم بالإكراه حتى استقر له الأمر فهو حاكم شرعي له السمع والطاعة. من اللي روى الإجماع؟ الحافظ ابن حجر، قال رحمه الله في فتح الباري في الجزء 13 صفحة 7، قال وقد أجمع الفقهاء. المسألة دي فيها إجماعات أهي، أمال هو إيه اللي حصل يعني؟ أمال لما طلع بعض الناس وقال السلف لهم فيها قولان، جاب الكلام ده منين والناس صدقوه إزاي؟ ده المسائل دي فيها إجماعات يا أخوانا. إيه؟ نقل الإجماع الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الجزء 13 صفحة 7، اكتب عشان ترجع للكلام هذا. قال ابن حجر إجماع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب، ده مش طاعته بس، والجهاد معه حتى وإن كان ظالم، لأن كان زمان كده من حوالي 10-12 سنة كانوا يوزعوا علينا فتوى وصلتني الفتوى دي ان حسن مبارك لو اقام جهاد ضد اسرائيل لا يجوز الانضواء تحت لواء حسن مبارك، لان حسن مبارك كافر والانضواء تحت لواء امير كافر لا يصح الجهاد معه. دي كانت فتوى وصلتنا احنا، تمام. قاله اجماع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وان طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، الدهماء اللي هم العامة يعني. ابن حجر بس هو اللي نقل الاجماع؟ لا والله، خد كمان واحد تاني، شيخ الاسلام ابن تيمية. يكفي ولا ده ينفع ولا ما ينفعش؟ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه، لا معذرة، شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب، معذرة، شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب امام شيخ الاسلام، قال ايه؟ اسمع الاجماع الذي نقله الامام محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية في الاجوبة النقدية في الجزء السابع صفحة 239، الدرر السنية في الاجوبة النقدية الجزء السابع صفحة 239، قال: الائمة مجمعون من كل مذهب على ان من تغلب، انتبه، على ان من تغلب على بلد أو بلدان، على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، يعني حاكم شرعي له حكم الإمام في جميع الأشياء. ثم قال إيه؟ ولولا هذا ما استقامت الدنيا، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ما حصلش من زمن الإمام أحمد إن كل الأمة اتفقت بدون ما يختلف أحد على واحد، حصل لك؟ أبدا ما حصلش، ده ما حصلش أصلا هذا أبدا، تمام. ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم، الإمام الأعظم اللي هو الخليفة يعني، تمام. تعرفين الدولة بتبقى خليفة عام وعلى كل قطر والي، طب لو ما فيش خلافة وتغلب كل رئيس على بلد، الرئيس ده له أحكام الخليفة العام من السمع والطاعة وكل شيء، واضح معي؟ ثلاثة، يبقى عندك الإمام ابن حجر نقل الإجماع فتح الباري، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب نقل الإجماع في الدرر السنية. قال العلامة الإمام عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ حفيد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، قال ده إجماع ثالثة، وأهل العلم متفقون، مش خلاف، وأهل العلم متفقون على طاعة من تغلب، على طاعة من تغلب، على طاعة من تغلب عليهم في المعروف، يعني على طاعته في المعروف يعني، ويرون الأئمة يعني نفوذ أحكامه وصحة إمامته لا يختلف في ذلك اثنان. دي مسألة ما فيهاش خلاف أبدا أبدا أبدا، يطلع ويقول لك أصل فلان عمل، يبقى المسألة فيها قولان والأمر يمشي، ما هذا؟ أنت بقالك 30 سنة بتسمع إيه؟ بقالك 30 سنة بتسمع إيه؟ ما سمحتش العبارة دي 1000 مرة؟ قرآن وسنة بفهم سلف الأمة؟ فين القرآن والسنة اللي هم جابوه؟ فين أدلتك؟ كيف استدللت على ما فعلت؟ أم أنك فعلت كما يفعل أهل الضلال، اعتقدت ثم أردت أن تستدل ففوجئت أن الأدلة تصدم اعتقادك فجعلت تلوي أعناق الأدلة على وفق هواك؟ ده الفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع، أهل السنة يستدلون ثم على ضوء الأدلة يعتقدون، تمام؟ أهل البدع يعتقدون وعلى ضوء اعتقادهم يستدلون، أهل السنة هات الدليل الفلاني ويبقى وجه ربك، يبقى نثبت لله وجه، قبل الدليل ما يوصلنا ما نثبتش، مش كده؟ ما يتكلمش، ما عنديش دليل. لما الدليل يوصل بناء على الدليل اعتقد. اهل البدع لا، اهل البدع قعدوا قال لك لا، هو معقول ربنا ينزل؟ معقول ربنا يضحك؟ معقول لا، ما هو لو ضحك هيبقى زينا. الكلام ده كلام مرفوض، تمام. وبعدين فوجئ بيفتح القرآن، لقى القرآن فيه الأدلة والسنة فيها الأدلة، وهو اعتقد خلاص، ما عادش عنده استعداد يتنازل عن اعتقاده، يقوم يلوي أعناق الأدلة، كل دليل يجيبه يصرفه عن معناه، تمام، كل دليل يجيبه يصرفه عن معناه. بس زي ما قالوا كده، احنا معاك ان الخروج حرام، اه، لكن اللي حصل ده مش خروج، الخروج لا يكون إلا بالسيف. طب والكلام ده يبقى منين أصلا؟ كلام إن الخروج لا يكون إلا بالسيف مين اللي قاله أصلا؟ يا إخواننا الله يرضى عليكم، اللي فات ده مسحه بأستيك، اللي فات ده مسحه بأستيك. من الآن لا تتحرك إلا بدليل. قال سفيان الثوري: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأسر فافعل. يا إخواننا هذا دين، هذا اعتقاد. والله لا يضرك عند الله إذا لقيت الله بمعاصي الدنيا إذا كنت سليم المعتقد، ولا ينفعك عند الله إذا لقيت الله بطاعات الدنيا إذا كنت فاسد المعتقد. ده أصلك، هذا أصل أمرك، هذا أصل نجاتك، اعتقادك. قال: لا يختلف في ذلك اثنان. ويرون الأئمة، ما زال الإجماع يحكيه الشيخ عبد اللطيف، ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف وتفريق الأمة، وإن كان الأئمة فسقة، وإن كان الأئمة إيه؟ فسقة. يعني لو كان الإمام فاسق بيشرب خمر، ظالم، يفعل ما يشاء، وإن كان الأئمة فسقة. الكلام ده محتاج شرح؟ كلام واضح خالص، تمام. ما لم يروا كفرا بواحا، ونصوصهم في ذلك موجودة عن الأئمة الأربعة وغيرهم وأمثالهم ونظرائهم. يعني دي مسألة مرت عبر تاريخ الأمة إلى يومنا هذا. طيب ناخد كمان أصل كده سريع ولا كفاية؟ طب صل على النبي. الأصل الثالث، ودي برضو شبهة بعض أهل الضلال يروجونها، يقول لك إن البيعة تكون للخليفة العام اللي هو أمير المؤمنين اللي هو حاكم العالم الإسلامي كله. طب ما فيش خليفة عام، دول ما لهمش؟ يقول لك لا ما لهمش. اسمع كده الأصل أبو ليه. قال: لا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، لا بأس بتعدد الأئمة. يا أخوانا الأئمة يعني الحكام، يعني الأئمة يعني الحكام، يعني لا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب السمع والطاعة لكل واحد منهم. ويجب، شوف، ويجب السمع والطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له، بعد البيعة له على أهل القطر، على أهل القطر أي على أهل البلد يعني، الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه كصاحب القطر الآخر. يعني كل واحد بويع له في بلد، في دولة يعني، فهو له أحكام الخليفة العام في كل شيء. طيب لو حد قام ينازع هذا الحاكم، قال: فإذا قام من ينازعه في القطر الذي ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله، زي اللي الإخوان بيعملوه النهاردة، تمام، حاكم مستقر موجود، تمام، حاكم موجود، فإذا قام من ينازعه في القطر الذي ثبتت فيه ولايته وبايعه فيه أهله، كان الحكم فيه، أي في هذا الخارج عليه يعني، أن يقتل إذا لم يتب، أن يقتل إذا لم يتب. طب وأهل الأقطار التانية؟ قال: ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته، يعني اللي في السعودية لا تجب طاعة حاكم مصر عليهم، إنما كل قطر عليه طاعة حاكمه، تمام؟ ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته. ليه؟ قال: لتباعد الأقطار، فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها وسلطانه أو سلطانها، ولا يدري من قام منهم أو مات، فالتكليف بالطاعة والحال هذا تكليف بما لا يطاق، وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد. فاعرف هذا، فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار. ومن أنكر هذا، يعني من أنكر إن كل حاكم في بلده له السمع والطاعة، فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة، لأنه لا يعقلها. ده إنسان مجنون، تمام. اللي قال الكلام ده مين؟ اللي قال الكلام ده الإمام الشوكاني في كتاب السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار في الجزء الرابع صفحة 512، تمام. وقد تقدم من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القاعدة الثالثة قريب من هذا، تمام. ومن المعلوم أن هذا الكلام متجه إلى البيعة التي تحصل بالقهر والغلبة لا بالاختيار، لأن هذا الواقع، هو بيبايع بدون اختيار فله السمع والطاعة. وعلى هذا يثبت لهؤلاء الأئمة المتعددين في مصر، السعودية، العراق، الأردن، كذا، يثبت لهؤلاء الأئمة المتعددين ما يثبت للإمام الأعظم يوم أن كان موجودا، فيقيمون الحدود ونحوها ويسمع ويطاع لهم. يبقى حاكم كل قطر له أحكام الخليفة العام لا فرق، تمام. طب مين قال الكلام ده؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في الجزء 35 صفحة 175-176 قال: والسنة، أن يكون للمسلمين إمام واحد، خليفة واحدة، تمام. والباقون نوابه، والي مصر والي العراق والي كذا، دول نواب. فإن فرض، ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية اهو، فإن فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. يبقى إمام ولا مش إمام؟ ده كلام مين؟ ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، واضح معي؟ طيب، أربعة، خلاص دقيقتين هنخلص. الأصل الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة، خلي بالك، لأن بعض الناس الآن ينافحون يقول أن محمد مرسي ما زال هو الإمام ولا بد أن يرجع له السمع والطاعة. أن النبي أمر بطاعة الأئمة الموجودين، المعلومين، انتبهوا من الشروط دي، بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول. يبقى لو الحاكم معدوم ملوش سمع وطاعة. هو فين النهارده محمد مرسي عشان يقول حاكم شرعي له سمع وطاعة؟ أين هو الآن؟ لا بطاعة معدوم ولا مجهول، ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. إذا استقر له الأمر له السمع والطاعة، مش موجود له سمع وطاعة، ليس له سمع وطاعة، مجهول مش عارفين هو مين في دول، ما فيش سمع وطاعة لأحد، تمام. ملوش سلطان ولا قدرة في الرعية، ملوش سمع وطاعة. لازم يكون سلطان له السمع والطاعة وله هيمنة على الناس. وطبعا الهيمنة دي هنتكلم عنها في جزئية الاستقرار، لأن محمد مرسي قبل أن يخرج انقسم فيه أهل مصر على 11 قولا، تمام على 11 قول، تمام، منهم من كان يرى انه امير المؤمنين، ومنهم من كان يرى انه كافر بالله، واخد بالك، ومنهم من كان يرى الى اخر ما 11 قول سوف نذكرهم لكم. من ضمن الاقوال دي منهم من يقول انه كان حاكم شرعي، فلما لم يستقر له الامر لم يعد حاكما شرعيا وبالتالي يعزل. هنتكلم عن جزئيه الاستقرار، ازاي يحصل الاستقرار يعني، تمام، هياتي هذا في مناسبته ان شاء الله. تمام يا اخواني، الاصل الرابع النبي امر بالسمع والطاعه للحاكم الموجود المعروف المعلوم. فمن ترك في نفسه منزله ولي الامر الذي له القدره والسلطان على سياسه الناس فدعا جماعه للسمع والطاعه له، يعني عايز يعمل ايه، ياخد بيعه من الناس عشان يبقى الامير، تمام، القيم، واخد بالك، ما هو اصلا قيم بيت، واخد بالك معي، عايز يعمل امير، عايز يعمل بيعه لوحده، واخد بالك معي، يعني السلطان ده مش ما ينفعش، انا بقى الامير وبيعوني انا، واخد بالك معي. قال فدعا جماعه للسمع والطاعه له او اعطته تلك الجماعه بيعه تسمع وتطيع له بموجبها، وولي الامر قائم، وفي حاكم موجود يعني ظاهر، كان هذا الذي ادعى البيعه لنفسه الثاني هذا حاد الله ورسوله وخالف نصوص الشريعه، فلا تجب طاعته بل تحرم طاعته، اذ لا سلطان له ولا قدره على شيء اصلا، فعلى ما يسمع له ويطاع كما يطاع ويسمع لولي الامر القائم الظاهر. ده كلام مين؟ ده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه. يبقى الاصل الرابع ده اللي حطه لنا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتابه الماتع منهاج السنه النبويه في الجزء الاول صفحه 150، تمام؟ ده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه. يبقى اي واحد يجي النهارده يدعي البيعه لنفسه زي ما بتعمله بعض الجماعات الاسلاميه اللي هم ينصبون واحدا منهم اميرا لهم، ها، ويوجبون على انفسهم السمع والطاعه له، تمام؟ وطبعا الفكره دي اصلا منبثقه خرجت على الناس من مصدرين اثنين. المصدر الاول من الخوارج الذين كفروا الصحابه وكفروا ولاه الامور، وبالتالي بما ان المجتمع كافر فهم جماعه المسلمين فبايعوا واحدا منهم فصار اميرا. فالفكره دي اصلا نابعه من فكر الخوارج، اهل السنه ما يعرفوهاش. المصدر الثاني لها بلاد الكفر، بلاد الكفر، الميليشيات اليمينيه والميليشيات اليساريه والميليشيات المهلبيه، واخد بالك، كل جماعه يطلعوا منهم ميليشيات ويطلعوا يقتلوا الحاكم وهم يبقوا الايه، يتولوا الامر، واضح معي؟ قال عمر، قال عمر بن الخطاب الخليفه الراشد: من بايع اميرا عن غير مشوره المسلمين فلا بيعه له. من بايع اميرا عن غير مشوره المسلمين فلا بيعه له ولا بيعه للذين بايعوا. لما يطلع جماعه كده يقول الواحد انت الامير بتاعنا، سموها بقى زي ما انتم عايزين، امير قيم زي ما كانوا بيقولوا يعني، تمام، فقالوا انت اميرنا، فلا بيعه لهؤلاء ولا لهذا المبايع، ولا بيعه للذين بايعوه، تمام، تغرة أن يقتلى، يعني هذه غرة استغلوها، والواجب فيهم أن يقتلوا المبايعين والمبايعون أن يقتلوا. هذا الأثر عن عمر رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله. طيب، يبقى احنا عندنا كم أصل؟ أربع أصول. الأربع أصول دول تحفظهم زي السك. خلي بالك، احنا ما زلنا المجلس ده كله تقعيد لما سيأتي من أدلة، تمام؟ مع بقية الأصول دي اللي هي الأصول، هم سبعة أصول. السبع أصول دول كأرضية الأول تستقر عندك الأول، يبقى ده الأصل. على الأصل ده هنبني بقى، نقول لك الأدلة على وجوب السمع والطاعة 1، 2، 3، الأدلة على حرمة الخروج 1، 2، 3، أنواع الخروج واحد اثنين ثلاثة، تمام؟ الشبهات المطروحة، ونرد على كل شبهة إن شاء الله تعالى، ونكتفي بهذا اليوم والحمد لله رب العالمين. يقول إن هذا الكلام تعلمناه من هؤلاء المشايخ فلا يجوز أن نتكلم فيهم هكذا حتى لو خالفوا، هل هذا صحيح؟ أولا الجواب أن الأمور الشرعية لا محاباة فيها، لا محاباة فيها، ونحن لما نتكلم عن هؤلاء ما لسنا بدعا من الناس ولا أتينا بدعا من الأمر. روى الخطيب البغدادي في الكفاية في الجزء الأول صفحة 400، ورواه ابن أبي حاتم في مقدمة كتاب المجروحين عن نصر بن حماد، عن نصر ابن حماد قال: كنت بباب شعبة ابن الحجاج وعنده عبد الله بن إدريس، فقلت أي لأصحابه يعني: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر أنه قال: كنت أتناوب النزول أنا وصاحب لي من الأنصار إلى رسول الله، يكفيني يعني يكفيني في غنمي يوما وأنزل فآتيه بخبر اليوم، وأكفيه في غنمه يوما وينزل فيأتيني بخبر اليوم. قال: فنزلت يوما فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم دخل المسجد فصلى ركعتين ثم استغفر الله غفر الله له. قال: فلم أملك نفسي أن قلت بخن بخن بخن، يعني استعظام الأمر يعني. قال: فجذبني رجل من خلفي وقال لي الذي قاله، قال: فجذبني رجل من خلفي فالتفت فإذا عمر بن الخطاب، فقال: الذي قاله قبل أن تجيء يا ابن عامر أحسن. يعني كنت أنت مبسوط بالحديث ده، الحديث اللي هو عده اللي أنت ما سمعتوش أحسن منه. قلت: وماذا قال في ذاك أبي وأمي؟ قال: قال وقال لا إله، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. يعني من توضأ فأحسن الوضوء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، لا دخل مسجد ولا صلى ولا استغفر. تمام؟ مش أحسن؟ أحسن طب. تمام؟ لا تعبت نفسك ولا عملت حاجة، هتتوضأ وتقول هذا أحسن طب. قال: فبينما أنا أحدث إذ خرج شعبة من الدار فلطمني ودخل، ضربوا قلمين كده على هذا جفاه ولا بتاع ودخل. قال: فجلست أبكي حتى خرج هو وعبد الله بن إدريس فرآني أبكي، فقال: أبعد يبكي؟ يعني كمان انت لك عين تبكي كأنه عمل جريمة كبيرة، أبعد يبكي؟ فقال عبد الله بن إدريس لشعبة: إنك أسأت إلي، أنت ضربته من غير السبب معروف يعني، إنك أسأت إلي. قال: هذا مجنون، هذا مجنون. شعبة كان قليل الأدب، ما هو عبد الله بن نصر بن حماد ده إمام الأئمة، نصر بن حماد ده إمام الأئمة، إحنا ما قلناش مجنون، واخدك معايا؟ ما قلناش مجانين. قال: إنه مجنون، ونصر بن حماد إمام من الأئمة، إنه مجنون لا يدري ما يقول، مجنون بخرف يعني. ثم قال: أنا أتيت أبا إسحاق السبيعي. أبو إسحاق ذكرنا إحنا الأثر ده قبل ذلك هنا، كان يدلس تدليس التسوية، كان مشهور به. وشعبة هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من تكلم في علم الجرح والتعديل في العراق، شعبة بن الحجاج. قال: فأتيت أبا إسحاق فقلت له: أسمع عبد الله بن عطاء من عقبة بن عامر؟ لأن عبد الله بن عطاء فين وفين عقبة أصلا، مسافة بعيدة. قال: أسمع عبد الله بن عطاء من عقبة بن عامر؟ قال فغضب وقال لا، يعني رفض يجيب يعني. فقال مسعر بن كدام وكان جالسا عند أبي إسحاق، قال: يا شعبة إنك أغضبت الشيخ، أزعلت الشيخ، ما ينفعش كده. قال: اسمعوا شباب، قال: ما له يغضب وزعلان لي حضرته يعني؟ والله ليصححن لي هذا الحديث الآن أو لأسقطنه. إيه رأيكم في الكلام ده؟ كان شعبة مدخلي؟ كان شعبة رجل سيء الأدب؟ ها؟ عبد الله بن الزبير لما تكلم عبد الله بن عباس في مسألة المتعة ورجع عنها، طلع عبد الله بن الزبير على منبر المسجد الحرام وعبد الله بن عباس حاضر الخطبة، فخطب الجمعة وقال يعرض ابن عباس، وكان ابن عباس قد عمي في آخر أيام، قال ما بال رجال أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصاره يقولون بحل المتعة. كان ابن الزبير ده كلام معروف. قال الإمام النووي وهذه عادة أهل العلم أن قلوبهم تنفر عند سماع خلاف غير الحق. لما جاءت سبيعة الأسلم، طب الكلام ده كلام الأئمة، احنا عايزين بقى نرتقي ونعلي السقف شوية، اطلع للسنة بقى، اطلع للسنة. روى أصحاب السنن من حديث سبيعة الأسلمي وهو أيضا في الصحيح، لما مات زوجها ولدت بعد موته بليالي، فلما تعلت من النفاس، يعني لما انتهى النفاس، تزينت للخطاب، وكان هناك صحابي اسمه أبو السنابك ابن بعكك، أبو السنابك ابن بعكك كان يريد أن يتقدم لها، فلما رآها تزينت للخطاب قال لعلك تريدين أن تنكحي، أربعي على نفسك، يعني ما تعبيش نفسك، يعني إنما هي 4 أشهر و10 أيام. فلما قالت فلما دخل الليل تلفعت بجلبابي وانطلقت إلى رسول الله وأخبرته بما قال أبو السنابك. ما قالش بقى هاتوا أبو السنابك أما شوفوا قال إيه اللي حصل، حكونا الرواية والحكاية. قالت قال أبو السنابك قال كذب أبو السنابك، ها، ولم يسمع منه رسول الله، تمام، وكذبه. ولما جاء أبو هريرة من البحرين بالمال وكان ذاهبا فقيرا، أول ما رآه عمر قال يا عدو الله أكلت مال الله ومال المسلمين؟ قال يا أمير المؤمنين أنا لست بعدو الله ولا عدو رسوله، بل أنا عدو الله ورسوله، واخد بالك معي. وروى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير يرويه عن ابن عباس في قصة الخضر، قال بينما أنا جالس عند ابن عباس وعنده نفر من اليهود، إذ قال رجل منهم أو جماعة منهم أي أبا عباس إن نوف البكالي ده أحد سادة التابعين، من طبقة كبار التابعين، تلميذ من تلاميذ الصحابة، أحد أئمة الهدى في هذه الأمة، إن نوفا البكالي يزعم أن موسى الذي كان مع الخضر ليس هو موسى بن عمران، إنما هو موسى آخر، وهو موسى بن ميشا ابن إفرائيم بن يوسف، تمام. فقال ابن عباس لسعيد بن جبير يستوثق من كلام اليهود، أسمعت هذا منه يا سعيد؟ قال نعم. فقال ابن عباس كذب عدو الله. ها رأيكم؟ ناخذ نص ساعة نذكر أدلة على كده؟ لو عاوز نص ساعة نذكر أدلة في هذا الباب نذكر. أما الكلام اللي الإخوة بيعترضوه ده كلام مين دي؟ ده كلام أهل الهوى، تمام؟ يا أخي بلاش كده، افتح الصفحة الأولى من شرح السنة للإمام البربهاري، انظر ماذا قال في أهل البدع. لما تقرأ كلام البربهاري في أهل البدع هتعرف إن إحنا عالم مميعين القضايا. الأخ يكره حسن مبارك لدرجة أنه يعلم هذه الأصول ولكنه لا يطبقها على حسن مبارك، يطبقها على محمد مرسي، ويقول إن السيسي ليس ولي أمر. من قال إن السيسي ولي أمر؟ ماذا نقول لهذا الأخ مع أنه يدافع عن من لا يقر بالإمامة المستشار عدل منصور؟ عدل منصور إمام شرعي، عدل منصور إمام شرعي مستقر له السمع والطاعة، ولا يخالف في هذا إما إلا واحد من اثنين، إما إنه من أهل الأهواء خوارج لهم متأثرين بفكر الاعتزال والخوارج، وإما إنه جاهل بالأصول، جاهل بأصول الشريعة، تمام. وإحنا المسائل دي إحنا في آخر البحث ده هنجليها تماما، لأن الشبهة اللي هي أعظم شبهة قائمة عند الإخوة الحزبيين، اللي هي مسألة إن الأدلة دي إحنا ما بنختلفش عليه، لكن إحنا محل الخلاف. والكلام ده أنا نبهت عليه مرارا، قلت لك لما يكون فيه خلاف بينك وبين حد اضبط موضع الخلاف جيدا، اضبط موضع الخلاف جيدا عشان وانت بتناقش ما يتوهكش. تمام؟ الاخوه مثلا اللي هم بيقول لك مثلا الجماعه اللي بيقولوا العمل شرط في كمال الايمان، كما يقولونه مدرسه الاسكندريه والكلام هذا، تمام، العمل شرط في كمال الايمان، وهم قبلها بشويه صغيرين بيدخلوا الاعمال في مسمى الايمان. تمام؟ فانت لما تروح تستدل له بالادله اللي هي بتدخل الاعمال في مسمى الايمان، تفاجأ ان الادله دي هي ادلته اصلا، يعني هو بيستدل بها عليك ان الاعمال تدخل في مسمى الايمان. قال لا. فانت تضرب معك الاخ، امال هو انا بخالف ايه اصلا؟ وفي النهايه يلبس عليك امرك وتطلعوا من المجلس يقول لك احنا متفقين يا عم الحاج، مفيش خلاف بيننا وبين بعض، انت اللي ما كنتش فاهم والقضيه امر بسيط خالص، واخد بالك؟ لا، انت قبل ما تجلس تبقى انت فاهم انت هتناقش في ايه وهتتكلم في ايه. نقاط الخلاف في مساله الايمان انه بيصحح ايمانا بدون عمل. تمام؟ مش قضيه انه ما بيدخلش الاعمال في مسمى الايمان، لا، انه بيصحح ايمانا بدون عمل. واخد بالك معي؟ نفس القضيه هنا، هو بيقول لك انا ما بختلفش معاك على الادله دي، انا عارف ان السمع والطاعه واجب، لكن واجب للحاكم المسلم، انما الحاكم الذي لم يحكم بما انزل الله ده حاكم كافر للايات. تمام؟ وبناء على انه حاكم كافر فليس له لا سمع ولا طاعه. كل الكلام ده زي ما اعلنا مرارا، مع كل اصل بنتناوله مش هنطلع من اصل وفيه عندك فيه اشكاليه. بس انا عاوز منك حاجتين اتنين بس، الصبر حتى تتكامل صوره المساله. الامر الثاني، لا تعبد نفسك لله الا بالادله، لا باقوال الناس، بالادله الشرعيه. شوف زي ما احنا بنقوله، قال شيخ الاسلام، قال الامام احمد، وبنطلب الدليل على كلام احمد، مش كده؟ مش بنقول قال الشيخ وهو شيخ وخلاص، وهم الشيوخ واحنا ماشيين وراهم بننسحبوا، لا، احنا بنقول قال احمد وقال الشافعي وقال ابن تيميه، مش سمعتوني الان؟ والدليل على كلام احمد، والدليل على كلام ابن تيميه، والدليل على كلام الشافعي، يعني مش كلام هؤلاء الائمه نفسه دليل زي ما اخواننا بيعملوا. احنا كل جزئيه، كل كلام هنجيبه الامام هناتيك بكلام الادله عليه من كلام الله او من كلام الرسول. حد يختلف على هذا؟ حد يختلف في هذا؟ اصبر حتى يتكامل الاصل. وانا اريد من الاخوه كل اخ عنده اشكاليه، وهذا افضل، واحنا ممكن نعمل يعني لاحت لي هذه الفكره الان، اي شبهه عند اي اخ في اي درس بيعمله لا سيما في هذا الاصل الشائك هذا اكتبها عندك، وممكن بعد في نهايه الكلام عنه اجمع تدون الشبهات دي واعمل مجلس خاص درسي في يوم يعني نجيب فيه على كل الشبهات دي، ايه رايكم؟ يبقى يوم نخصصه في الاجابه على شبهات ما يتعلق بباب الحكم والامامه كلها، اي شبهه نفسك فيه قل ما تشاء. تمام؟ بس المطلوب من حضرتك الصبر. تمام؟ الامر الثاني، لا تحكم الا الادله الشرعيه، هذا هو الدين يا اخوان، واضح كده؟ اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم حسن الاتباع، وان يجنبنا واياكم الابتداع، انه ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.